الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. سبق في الدرس الماضي الوقوف مع قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ما زال الكلام الآتي في نفس السياق فيه سلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قبل هذه الآية قد نعلم ذكر حال المشركين وحال المنافقين والمعاندين الذين كانوا يحاربون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به ويمكرون بالليل والنهار. ذكر الله تعالى حالهم وذكر عاقبتهم ورد على أباطيلهم، ثم بعد ذلك خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الآتية التي تدل على التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته من ربه سبحانه وتعالى. قال له قبل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ما يقوله المنافقون والمشركون وأهل الكتاب وخاصة اليهود نعلمه لا يخفى علينا من دعواهم أنك كاهن أو شاعر أو مجنون أو كاذب أو غير ذلك مما يقولونه فيك وفي القرآن المنزل إليك وفي الوحي المنزل عليك وفي الحجج والبينات التي تأتيك نعلم ما يقولونه من الأباطيل. فلا تحزن. يقول الله تعالى له فإنهم لا يكذبونك كما سبق، وسبق معنا ذكر معنى هذا في القراءتين، بمعنى هم لا يكذبونك معتقدين كذبك، وإنما يكذبونك مكابرة فقط ومعاندة، وإلا فإنهم في أنفسهم يعلمون أنك على حق وأن ما جئت به دال على صدقك، ولو أظهروا خلاف ذلك بلسانهم يظهرون خلاف ذلك، أنك لم تأتي بحجاج، لم تأتي ببينات، وأنك لست على شيء، أكثر يزعمون، لكنهم في أنفسهم يعلمون أنك على حق، لأن ما يجري الله على يديك يا محمد لا يستطيعه أحد منهم، فهم يعلمون أن هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك، بمعنى لا يكذبونك معتقدين صحة كذبك، بل هم يكذبونك فقط بألسنتهم. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فصرح باسم الظاهر بدل الضمير، والأصل أن يقال هنا ولكنهم بآيات الله يجحدون، لينبه على ظلمهم أنهم بفعلهم هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أي بتكذيبهم له صلى الله عليه وآله وسلم جحودا، هم ظالمون في هذا أيضا زيادة على ظلمهم الذي اتصفوا به من حيث الأصل. ولكن الظالمين ففيه التنصيص على ظلمهم، فلهذا أتي بالظاهر موضع المضمر. ثم قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك الآية، قال الإمام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحظ له على الصبر ووعد له بالنصر. هذه الآية تشتمل على هذه الأمور الثلاث، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدخل في التسلية مما هو من ضمن التسلية الحظ على الصبر والوعد بالنصر، لأنه قال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا الإخبار ما المراد به؟ المراد به أنك كذلك إن صبرت على الأذى الذي تتعرض له من هؤلاء المنافقين وغيرهم من الكفار المعاندين، إن صبرت على الأذى كما صبر من سبقك من الأنبياء والرسل فسيأتيك النصر كما أتاهم، لأنه أخبر عنهم قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ففيه تنبيه على أنه يجب عليك يا محمد أن تفعل كما فعل من سلفت من الأنبياء والرسل، واعلم وأيقن أنه سيأتيك نصرنا كما أتاهم. إذن هذه الآية تتضمن وش؟ تتضمن نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط الصبر على الأذى، يقول له صبر كما صبر من سبق، وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا في الآيات الآتية، سيأتي تحقيق وعد الله تبارك وتعالى، فإنه نصره بإهلاك الكافرين. نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تكون بإهلاك الكافرين وبإظهار العزة للمؤمنين، وبإهلاك الكافرين تظهر العزة للمؤمنين، لكن قد يكون بالأمرين معا صريحا، بأن يهلك الله تعالى الكافرين ويدمرهم، وأن يعز الله تعالى المؤمنين، ففي ذلك نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، نصر لدعوته، نصر لدينه الذي جاء به، نصر لما كان صلى الله عليه وسلم يبينه ويوضحه للناس منذ أن بعث إلى ذلك الزمن. إذا الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يواسي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر كان يتأذى من هدايات الكافرين، لما كان يتكلم الكافرون في محمد صلى الله عليه وسلم بكلام جارح، بكلام قبيح، بكلام قادح، كان عليه الصلاة والسلام يحزن لذلك، تأثر بكلامهم ويحزن، إذ يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الناس الذين جاءهم هو صلى الله عليه وسلم بالحجج والبينات، وبين لهم أتم البيان ووضح لهم أتم التوضيح، الأصل أنه يجب عليهم أن يؤمنوا ويصدقوا ويتبعوا، لكنهم أنكروا وكذبوا، أنكروا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا فلم يؤمنوا في أنفسهم، وزادوا على الإعراض المفكرين ليتهم اقتصروا على الإعراض في أنفسهم، يعني هم لم يؤمنوا وغضوا الطرف عنه عليه الصلاة والسلام، لكنهم زادوا على الإعراض أن نسبوه إلى ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام، فكان يحزن. فالله تبارك وتعالى في آيات يخفف عنه ويسليه بمثل هذا. إذن باش يكون التخفيف من الأمور التي يكون بها التخفيف الوعد بالنصر والوعد بإهلاك المكذبين الكافرين، وأن يذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حال السابقين من الأنبياء والرسل، وأن هذا الأمر لم يختص به هو صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان عموما إذا وقع في شيء يكرهه تكرهه نفسه، ثم علم أو ذكرته وقد كان عالما أن غيره كذلك ممن كان على الحق حل به ما حل بهذا، يخف عنه ألم ذلك، تخف عنه وطأة ذلك. وفي هذا يقولون إذا عمت هانت، فلهذا الله تبارك وتعالى يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع للأنبياء والمرسلين السابقين ليعلم أنه صلى الله عليه وسلم، أو ليذكره الله تعالى بأن هذا الأمر ليس خاصا به وليس أمرا جديدا على الأقوام المكذبين وعلى الأمم المعاندين، بل هو أمر جرى عليه الناس منذ أن خلق الله الخلق وأرسل الرسل، فجميع الأنبياء والرسل كذبهم من كذبهم من أقوامهم ومن أقرب الناس إليهم، فليس هذا أمرا جديدا. إذن يقول الله تعالى له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا، أي فاصبر، كأنه يقول له فاصبر فسيأتي نصر الله تبارك وتعالى، ولا تحزن على ما يقولون، لا يحزنك قولهم. قال الله تعالى: ولا مبدل لكلماته، فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. قال الشيخ: أي لمواعيده لرسله، كقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وفي هذا تقوية للوعد، إذا الله تعالى وعده وأكد الوعد بقوله: ولا مبدل لكلمات الله، مع أن الكلام السابق يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا مبدل لمواعيد الله، يعني أن ما وعد الله به فلا بد أن يتحقق، لا يخلف الله وعده. هل الأمر هذا متقرر في نفس المؤمنين في نفوس المؤمنين فضلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم مقرر. إذا عز الله تعالى قال لي: ولا مبدل، من باب تأكيد الوعد، وإلا فلما قال له قبل: حتى أتاهم نصرنا، دل ذلك على أن النصر آت لا محالة، لكن الله تبارك وتعالى أكد هذا في نفسه فقال له وفي نفس المؤمنين، لأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للمؤمنين، نصرة للإسلام، فقال له: ولا مبدل، اعلم يا محمد أنه لا مغير ولا محول لكلمات الله، أي لمواعيده لرسله. إذا وعد الله تبارك وتعالى بشيء فلا بد أن يتحقق وعده إذا وجد شرطه، أن الله تعالى وعد بشيء بشرط وهو الصبر، قال فاصبر، فإذا وجد الشرط وجد وعد الله، لا يخلف الله وعده. قال هذا كقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل محمد، إنهم لهم المنصورون. قال تعالى بعد هذا: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يذكره الله تعالى، وهذا التذكير من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات يدل على عظم قدره عليه الصلاة والسلام عند ربك. لعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، الله جل وعلا خاطبه بآيات، ناداه بآيات تذكيرا له واهتماما به وتنويها بشأنه عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن له قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى لما ذكرت آيات من القرآن مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تجد كلاما مختصا بفرض من أفراد هذه الأمة بسيد هذه الأمة دون غيره، يدلك هذا على الاهتمام به، ويدل الاهتمام به على عظم قدره وعلو مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. قال له: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، بمعنى ولقد أخبرناك، جاءك بطريق الوحي، ولقد أخبرناك بطريق الوحي من أخبار المرسلين ما أخبرناك به مما يسكن به قلبك. رحكينا الكثير من القصص ومن الوقائع والأحداث التي وقعت للرسل السابقين الذين سبقوك، فإذا رجعت لذلك وتذكرته فإن قلبك يسكن به. وقد ذكرنا وجه هذا، يقول الله تعالى ولقد جاءك من نبأ، أي من خبر المرسلين، خبر جنس أي من أخبارهم، ما يسكن به قلبك، أودوا كما تؤذى الآن، ووقع لهم من أقرب الناس إليهم كما وقع لك الآن، ولم يؤمن بهم إلا قليل كما وقع لك الآن، وعلى رأسهم نوح عليه الصلاة والسلام، وما آمن معه إلا قليل، وأكثر قومه أنكروه، استغرق في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن ألا يكون في نوح على سبيل المثال وغيره، ألا يكون في نوح فقط، ألا يكون فيه فقط صلية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. إذن فالله تعالى يذكره بخبر المرسلين، وأن فيها ما يسكن به قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ أي من أخبارهم، من نبأ المرسلين كيف السلام، أي من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضا تقوية للوعد والحظ على الصبر. إذن شنو هو الذي جاءك من نبأهم؟ قد جاءك ذكر حالهم مع قومهم، وأنهم صبروا ثم نصرهم الله تبارك وتعالى. ذكر الله تعالى على الأنبياء والمرسلين في آيات كثيرة، ذكر الله صبرهم على أذى أقوامهم وأوذوا الإيذاء الشديد، وقد أوذي عليه الصلاة والسلام كذلك إيذاء شديدا، وأن الله تعالى نصرهم بعد ذلك. إذن هذا المعنى هو نفس المعنى السابق في قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا في الجملة. نعم في الجملة هو، لكن الله تعالى ذكره هنا تقوية وتأكيدا مرة أخرى للوعد السابق، وهذا أيضا فيه إشارة للمعنى الذي اللي هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أن الله تبارك وتعالى أكد له هذا المعنى 3 مرات، ذكره مرة وأكده مرتين، فذكره في الجملة 3 مرات اهتماما بشأنه عليه الصلاة والسلام. إذن يقول الله تعالى له هذا الكلام تقوية للوعد السابق، ومن باب زيادة الحظ على الصبر، لأن كل هذه الآيات تتضمن الصبر، الحث على الصبر، ففيها زيادة إليه. قال الشيخ وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو جلاء، وقيل هو المجرور. الخبر ديال ولقد جاءك الظاهر أنه محذوف كما ذكرت في المعنى إن تأملتم، ولقد ذكرنا لك أخبار المرسلين، جاءتك أخبار وقصص السابقين. إذن فعل هذا الفاعل جاءك ضمير مستتر يدل عليه المقام، ضمير يدل عليه المقام، ضمير يعود على شيء يستفاد من المقام، لأن ضمير الفاعل قد يرجع لشيء مذكور، وقد يرجع لشيء يدل عليه الفعل، وقد يرجع لما يدل عليه المقام. فهنا الفاعل ضمير اللي هو الفاعل يعود على ما يفهم من المقام. شنو الذي يفهم من المقام؟ في السياق ولقد جاءك من نبأ المرسلين، إذا الذي يدل عليه السياق وقد جاءك هو أي الخبر ولا النبأ الذي هو من نبأ المرسلين، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل هو المجرور، ما قيل هو المجرور، هذا قول قوي، فهو بمعنى أن تكون هذه كلمة صلة من تكون زائدة لتقوية الكلام، وهذا قول قوي فهو، والتقدير ولقد جاءك نبأ المرسلين، ومن تكون على القول الأول اللي هنا ضمير مستتر، إذا تكون من تبعيضية للتبعيض ماشي زائدة، ولقد جاءك نبأ وجلاء من نبأ المرسلين، معنا ذكرنا لك بعض أخبارهم، ولكن على القول الثاني من هذه صلة زائدة، صلة لتقوية المرسلين، ونبأ يكون الفاعل مجرور بمن التقدير ولقد جاءك نبأ المرسلين فجر بمن، كقوله تعالى ما جاءنا من بشير. قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. قال الله تعالى له هذا الكلام، هذا غيبين لكم علاش هذه التسلية السابقة كانت مؤكدة ومكررة. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت كان يحزنه أمر الكافرين، كان يحزنه صلى الله عليه وسلم إعراضهم وعدم إيمانهم، كان يحزنه صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فكان فقيما يحزنه أمرهم، فقال له الله تعالى هذا الكلام ليبين له أن أمرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وأنك يا محمد لم تستطيع أن تفعل إذاءهم أكثر مما كلفك الله به. ما تقدرش دير شي حاجة فوق من داكشي اللي كلفك الله به. كلفك الله بدعوتهم والبيان والنصح، ذلك ما تستطيع وذلك ما كلفت به، ولا ينبغي أن تحمل هم هدايتهم واستقامتهم، لأنك لا تستطيع الوصول لذلك. ذلك أمر، هداية التوفيق أمر خاص بالله رب العالمين. قال الشيخ الإمام: الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم. فقيل له في الآية: وإن كان كبرى، إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتاتيهم بآية يؤمن بسببها ففعل. والمعنى: ولن تستطيع ذلك. كيقول لي الله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، عظم عليك، أي عظم عليك في قلبك. وإن كان كبر عليك إعراضهم كفرهم وتكذيبهم في قلبك وحزنت له وأنت ترجو وتتمنى ليلا ونهارا أن يؤمنوا لينجوا من النار، ليش من جسم غيرهم يؤمنوا لئلا يعذبوا بالآخرة. قال له الله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية، جواب الشرط وحده، ففعل ذلك ولن تستطيع لذلك سبيلا. لأن هؤلاء المعرضين كما سبق معنا في آيات يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات من اللي كيحاجهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيهم بالحجج البينات على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الله. بماذا يطالبونه؟ بالبينات، بالآيات، كيطالبوه بالآيات. فكيقول لي الله تعالى: إن استطعت، إن كان في قدرتك أن، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي أن تدخل في الأرض، أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك من الآيات، تفعل ذلك. لأنهم هم يزعمون هذا الشيء كذبا ومقابرة، وإلا فقد جاءهم بالبينات الكثيرة ومع ذلك لم يؤمنوا. وقال الله تبارك وتعالى فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. رجعوا من باسم الآية الكثيرة، وقال لي الله تعالى في آية سبقت: هؤلاء لا يؤمنون، وإنما يطالبونك بالآيات لعجزهم عن محاجتك. من ذلك يجد حاجهم لا يجدون حجتك، يقول ودير فينا كذا، أبغينا شيء آية بحل الآية التي أعطاها الله لنبي الله صالح ولنبي الله شعيب أو نحو ذلك، نريد الناقة ولا كذا ولا غير هذا. فقال لي الله تعالى: فإن استطعت أن تأتيهم بآية مما طلبوا منك، وذلك بأن تدخل في الأرض، وهذا لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصعد إلى السماء، وهذا ليس في طوقه، ليس تحت قدراته، هو من البشر، بشر هو عليه الصلاة والسلام. قال: فافعل. إذا جواب الشرط محذوف: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية مما اقترحوا عليك ليؤمنوا، فافعل ذلك ولن تستطيع. وبالتالي شنو المراد إذا؟ فإذا كنت، وبالتالي إذا كنت لا تستطيع فعليك باش، فعليك بالصبر والتسليم بجوج. إذا كنت لا تستطيع فعليك بالصبر على أداهم والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى في من حيث إيمانهم وكفرهم. فهذا الأمر هذا سلم لله رب العالمين، اصبر على أداهم ودعهم يقولون ما شاءوا، وسلم لأمر الله في إيمانهم وكفرهم، فالله جل وعلا بيده ذلك وليس بيدك. فهم المعنى؟ إذن يقول الشيخ: فإن مسلم كان شديد الحرص على إيمانه، وهذا سبب نزول الآية، قلنا شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إعراضهم عن الإيمان والإسلام لحرصك، علاش كبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قلبه؟ لحرصه على هدايتهم. فقال لي الله تعالى: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتاتيهم بآية مما اقترحوا عليك يؤمنوا بها فافعل. ثم قال: وأنت لا تقدر على ذلك، إذا فارجع للاستسلام، فاستسلم لأمر الله واصبر حتى يحكم الله. فعليك بالصبر والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فأمر إيمانهم وكفرهم بيده سبحانه وليس بيدك. ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وضح المعنى، هذا معنى قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية، أي فافعل ذلك. قال الشيخ: والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، وحذف جواب إن لفهم المعنى. إذا النفق قال الله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا، النفق في الأرض هو السير، السير في الأرض. قال الشيخ منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، وهذا لا يستطيعه البشر. وحذف جواب إن لفهم المعنى، قلنا شنو التقدير ديال جواب إن؟ فافعل ذلك، فافعل ذلك إن استطعت، ولن تستطيع. هذا غير مبادش من باب بيان عدم استطاعتي، يقول الله تعالى فافعل ولن تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل فعلا لا يفعله البشر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى له لحظة من زيادة بيان، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. بيدي فيما سبق أن أمرهم بيد الله، أن أمر هدايتهم وعدم هدايتهم وضلل بإذن الله، أن إيمانهم مقرون بيد الله، وما عليك إلا أن تدعوهم. قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي لو شاء الله هدايتهم لهداهم، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، فلم يؤمنوا. هاد الناس لما آمنوا ثم تعلوا الكفر لن يؤمنوا قطعا، ولو اجتمع الخلق كلهم على إيمانهم فلن يؤمنوا، قضى الله ألا يؤمنوا، شاء ربنا ألا يؤمنوا. لماذا؟ لحكمة يعلمها. خلاصة ذلك هي أنهم لا يستحقون الهداية للإيمان. لو كانوا يستحقون الهداية للإيمان لوفقهم الله إليه. إذا لم يؤمنوا الله عالم بقلوبهم، وخير لك في الظاهر مزيانين وكيديروا الخير، هل تعلموا ما في قلوبهم من اتباع الهوى، من الميل للشهوى، من اتباع رغبات النفوس؟ هل تعلموا ذلك؟ أبدا. شكون العالم بقلوبهم؟ رب العالمين. إذا فهو يعلم أنهم لا يستحقون الهداية، وبالتالي فالحكمة تقتضي أن لا يهتدوا. علاش؟ لأنهم لا يستحقون الهداية. ومن العبث المنزه عنه الله تبارك وتعالى أن توضع الهداية في محل لا يستحقها، هذا عبث. حكمة الله تقتضي أن يوضع الشيء في موضعه. هذا ما يستحقش الهداية، لم يوفقهم الله تعالى للهداية، ولو فعلت ما فعلت بهدايتهم فلن يهتدوا، لأن أمر هداية التوفيق بيد الله. إذا ما الذي عليك؟ عليك هداية الدلالة والإرشاد، نصح البيان، إقامة الحجة، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدورهم، لأنك لا تعلم ما في اللوح المحفوظ. نحن البشر والأنبياء والمرسلون أنفسهم لا يعلمون ما في اللوح المحفوظ. إذا فإذا كنا لا نعلم ما في اللوح المحفوظ، فما الذي علينا؟ البيان والنصح والدلالة والإرشاد، الهداية التي بين أيدينا، وعلينا أن نتمسك بها وأن لا نتوقف عنها حتى نموت إلى آخر رمق. ما يقولش الإنسان وفلان راه دعية سنة سنتين 20 سنة، إذا هذا قضى الله أن يكفر، لا أبدا، لا يجوز. لا نستطيع أن يقول أن نقول إن فلانا قضى الله أن يموت على الكفر حتى يموت، حتى يموت وكيكون ما آمنش عاد كنقولوا قضى الله أن يموت على الكفر. قبل موته الله أعلم بما قضاه الله تعالى فيه في اللوح المحفوظ، شنو الآخر آخر حياته الشريف، الله أعلم بذلك، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. لكن بعد موته نعلم، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ما يمكنش يقع في ملك الله شيئا لم يقدره الله ولم يكتبه في اللوح المحفوظ. فبعد الوقوع هذه من العلامات التي نستدل بها على ما في اللوح المحفوظ، الوقوع، إذا وقع الشيء نستدل بذلك على أنه كان في اللوح المحفوظ. ما الدليل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ هو وقوعه، إذ يستحيل أن يتغير علم الله. واش ممكن علم الله يتغير؟ لأن شنو كاين في اللوح المحفوظ؟ فيه علم الله. فإذا رأينا شخصا مات عن الكفر دل ذلك على أنه في اللوح المحفوظ سيموت عن الكفر. إذ لو كان العكس في اللوح المحفوظ للزم من ذلك تغير علم الله، ولزم منه انقلاب العلم جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا فالذي بأيدي الدعاة عموما هو هداية الدلالة، وهذه لا يتوقفون عنها إذا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، والأمر بيد الله. إذن بعد الدلالة والإرشاد وما كلفهم الله جل وعلا به، فعليهم أن لا يزيدوا على ذلك ما ليس في قدرتهم، لهو أن يتكلفوا هداية الناس توفيقا فإنهم لن يستطيعوا ذلك، ولو أرادوا لن يستطيعوا. إذن فلا يجوز أن يكلفوا أنفسهم بشيء لا يستطيعونه. فما عليهم إلا هداية الدهر. لذلك يقول الله تعالى ولو شاء الله أي ولو شاء هداية أولئك الكافرين الذين تحزن عليهم يا محمد لجمعهم على الهدى أي لوفقهم إليه ولكنه لم يشأ. إذا لا تعلمكم إذا لم يشأ الله هدايتهم فلم يؤمنوا ولن يؤمنوا ولذلك ماتوا على الكفر. لماذا لم يشأ الله؟ لحكمة يعلمها. حاصل ذلك أنهم لا يستحقون، لو كانوا يستحقون لا لهداهم رب العالمين. فأقل شيء يقال عاملهم الله بعدله، عاملهم الله بعدله، ما يستحقوا واحد حاجة ما أعطاها لهم رب العالمين، هذا هو العدل، تمام العدل، عاملهم بعدله سبحانه. ولو شاء، قال الشيخ حجة لأهل السنة على القدرية هذه الآية، ولو شاء الله لجمعنا، حجة لأهل السنة على القدرية، هم نفاة القدر المعتزلة، سيدة نفاة القدر. فأولئك ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى المتعلقة بأفعال العباد، مشيئة الله المتعلقة ينفونها. فكيقولوا في الطائع ولا في العاصي، كيقولوا في العاصي لم يشأ الله أن يعصيه، وفي الكافر لم يشأ الله كفره، وفي الطائع لم يشأ الله طاعته، فعل بنفسه. واضح؟ ده مشيئة المكلف لا علاقة لها عندهم بمشيئة العباد، يجعلونها مستقلة، لا علاقة لها بمشيئة الله، يجعلونها مستقلة عن مشيئة الله يا رب العالمين. وهذا ضلال في الاعتقاد. بل الحق الذي عليه السلف وأهل السنة أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله يا رب العالمين. ف مشيئة العاصي للمعصية تابع لمشيئة الله، ومشيئة الطائع للطاعة تابع لمشيئة الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال قبلها لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يكون في ملك الله ما لا يريد، بمعنى أي شيء وقع فقد أراده الله وشاءه، من الكفر والإيمان، طاعات المعاصي الخير والشر، وهذا مقرر في العقيدة. ثم قال الإيمان الله تبارك وتعالى فلا تكونن من الجاهلين، أي قال الإيمان من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. يعني الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال له فلا تكونن من الجاهلين بهذا المعنى يا نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تكونن من الجاهلين بهذا المعنى، بل اعلمه وتذكره واستصحبه واجعله نصب عينيك لئلا تحزن على كفرهم. ملي تشوف انت كدير معاهم جهدك، تبلغهم دعوة الله وتبين لهم غاية البيان وتعطيهم وقتا وافيا كثيرا لأجلبه وتصبر على أذاهم، ومع ذلك ما بغوش يستجيب، وكتشوف أناسا آخرين بكلمة واحدة هداهم الله، لا لا كاين ناس بعاد سمعوا كلمة واحدة وفقهم الله اللي هي بعاد ماشي تقرب، وكاين ناس قراب من عائلتك وربما من أهل بيتك وتدعوهم ليلا ونهارا وتبينهم غاية البيان، هنا كتجلى حكمة الله تبارك وتعالى. غير ندور لهذه الأمثلة تجلى حكمة الله، تكون شوف واحد بعيد وسمع كلمة انشرح صدره للإيمان وجاء آمن وسلم، واحد عايش معايا في الدار وأدعوه بالليل والنهار وأبين له غاية البيان، وأي شبهة تنقرح في ذهنه أزيلها، كنزولها ليه ونضحضها بالحجج والبينات حتى يقتنع، وما بقات عنده تشي شبهة في نفسه، ومع ذلك ما زال كافرا متمسكا بكفره. وواحد سمع كلمة بعنى ما زال عنده أسئلة، ما زال عنده شكوك، ما زال عنده إشكالات، وآمن بالله رب العالمين، هنا تتجلش حكمة الله وأن الأمر بيد الله ليس بيد البشر. كتعرف أن الأمر متعلق بالشرف والتفسير، نعم هذا شيء مطلوب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن هداية التوفيق هي اللي كنقصد، تلك بيد الله رب العالمين، ليست متعلقة لك بشرحك وتفسيرك، ولا تدل عدم الاستجابة، لا يدل عدم الاستجابة على تقصيرك، ماشي لما استجبتك الشخص إذا أنت كنت مقصرا، لا يلزم ذلك. واضح؟ قد تكون ممن أتى بما وجب عليه وزيادة، لكن ذاك الشخص الذي دعوته لم يوفقه الله تبارك وتعالى. طيب رجع النقطة، هل أنت تعلم ما في الدرجة المحدودة؟ تعلم إذا الواجب عليك أن تستمر في نصحه، أن تستمر في البيان، ودائما يكون عندك رجاء لعل الله يهدي، ما تدري، لأنه كيف الإنسان اللي كيعرض 20 عام 30 عام 40 عام وفي آخر حياته يوفقه الله رب العالمين للهداية، إذا أنت لا تدري بما يختم له وجب عليك النصح، ما عرفش الخاتمة ديالو، وجب عليك النصح، لكن مع كونك تنصح إياك أن تظن الأمر الأول أن عدم إيمانه بسبب تقصيرك، أو شي واحد من العامة يقول آه فلان راه فلان ما نصدقش وما آمنش وما اتبعش بسبب تقصيره هو، لا لا يلزم، قد يكون معذورا عند الله، بمعنى عند الله أتى بما عليه، الله جل وعلا رفع عنه المسؤولية، بمعنى بيّن غاية البيان، ولم يشأ ربنا هداية ذلك المدعو لأنه لا يستحق الهداية، فواضح ما نستدلوش بعدم الاستجابة على التقصير في الدعوة، لا يلزم، ممكن تكون عدم الاستجابة بسبب تقصير في الدعوة ممكن، لكن ما كاينش تلازم لا لزومة، بدليل ايش؟ شنو دليلنا؟ أنبياء الله ورسوله، هل قصروا في الدعوة والبيان؟ لا شك أنهم قصروا، وعلاش أقرب الناس إليهم لم يستجيبوا؟ هل نستدل بهذا على تقصيرهم؟ حاشا، لم يقصروا، بلغوا رسالة الله وأدوا الأمانة ما يجب، ولم يستجب لهم أقرب الناس إليهم، ربما من كان من أهل بيت نوح عليه السلام لم تستجب زوجه، ولم يستجب ابنه عليه السلام، ولوط لم تستجب زوجه، كما ذكر، هل كان مقصرا في الدعوة إلى الله؟ لم يكن مقصرا، إذا اجتهد هذا الأمر من لاحظه يجد أن حكمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب هي الحاكم، هي القاضية، أنه جل وعلا يفعل ما يشاء، أقصد مشيئة الله رب العالمين، إرادة الله في هذا الباب، باب هداية التوفيق هي الحكم فيه، لكن ما على العبد إلا أن يدعو إلى الله رب العالمين، إذا يقول الله تعالى له فلا تكونن من الجاهلين بذلك. ثم قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هذا بيان للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وأيضا فيه تهديد وتخويف للكافرين، البيان للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، يتأكد الوقف هنا، يتأكد لا ينبغي الوصل الذين يسمعون والموتى، لا إنما يستجيب الذين يسمعون، يتأكد، ثم قال الله في الكفار والموتى يبعثهم الله، لا ينبغي الوقف أبدا، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، لا لا أبدا، الموتى لا يسمع، لا يستجيبون، لكي يستجيبهم الذين يسمعون لك، وغير جنة المقصود بالموتى. إذا أول شيء بين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبق قال لي اعلم يا محمد أن الذين سيستجيبون لدعوتك ويؤمنون بك هم الذين يسمعون، أي يسمعون سمع قبول ويفهمون ويعقلون ما تقولون، ما تقول، وهم الذين يسمعون بقلوبهم قبل آذانهم، هؤلاء سيستمعون إلى دعوتك وسيستجيبون لها ويقبلونها بإذن الله. رفيفة إشارة إلى سبب المانع والحاجب للكفار عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو هو السبب المانع الذي حجب الكفار عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنهم لا يسمعون سماع قبول، لا يسمعون سماع إنصاف، لا يفهمون ما يقال، يسمعون سماع إعراض، كيف يسمعوا بدنهم لكن سماع إعراض، السماع الإعراض كشخص إن سمع إليك إن اضطر لسماعك فهو يرد كلامك قبل أن تتكلم، كلامك مردود عنده قبل أن تقوله، فإذا اضطر لسماعه أعطاك وقت صافي مجاملة، لكن هو يرد كلامك قبل أن تتكلم به، فهذا هو حال الكفار، سماهم الله موتى كما سيأتينا، والموتى علاش وصفهم الله الكفار الأحياء وصفهم الله بأنهم موتى؟ لأنهم كالموتى في عدم الاستماع استماع قبول، واش الميت كيسمع منك؟ لا يسمع منك، فهؤلاء كذلك لا يسمعون منك سماع قبول، إذا من هذه الناحية هم موتى ليسوا أحياء، كأنك تخاطب يا محمد أشباحا لا أرواح فيها، كأنك تتكلم مع أشباح مع أجساد ليس فيها روح، وبالتالي كيف أن يستجيبون؟ واش الميت إذا تكلمت معه يستجيب؟ لا يستجيب، فتتكلم مع حي، فإذا كنت تخاطب هؤلاء الكفار فكأنك تخاطب الموتى، لذلك لا يمكن أن يسمعوا، لكن في الدنيا ما بغوش يسمعوا، سماع قبول وسماع إنصاف وتجرد عن الهوى، لكن الله تعالى لاحظ باش هددهم، قال يبعثهم الله، بمعنى حين يبعثهم الله رب العالمين يوم القيامة فسيسمعون، بمعنى سيسمعون حينئذ ما يسوءهم، سيسمعون حينئذ ما يضرهم. حتى تقول شو ما بغيتيش تسمع دابا وخليتها من بعد تسمع، من باب التهديد ما بغيتيش تسمع دابا شنو نقول لك وخليتها من بعد غتسمع، يعني حين العقاب وقت العقاب الساعة غتسمع مزيان. إذا فقل لي الله تبارك وتعالى ليفرق له، شو مقصود يسمعون الموتى؟ الفرق بين من هداهم الله ومن لم يهديهم الله، من وفقهم الله للتوفيق ومن لم يوفقهم. شكون اللي كيوفقهم الله للتوفيق؟ هذوك الذين صدقوا في نفوسهم، كانوا عندهم صدق، بمعنى ولو كفارا ولو كانوا كفار وفي حال كفرهم هم صادقون. راه كاين الناس اللي كفار وفي حال كفرهم عندهم صدق في كفرهم، يعتقدون ان كفرهم حق، عموما هم صادقون في كفرهم. هؤلاء يمكن ان يسمعوا سماع قبول وقد يوفقهم الله رب العالمين للهدايه، وهناك كفار ليسوا صادقين في كفرهم، متبعين للكفر غير مكابره، عند باب المكابره والمعانده واتباعا للهوى وللشهوات وللمغريات اتبعوا ذلك، وهم غير صادقين حتى في كفرهم. بما نحتاج الشيء كاين الناس يدعون الى الكفر، هذا معروف حتى في زماننا، اناس يدعون الى الكفر، يدعون الى امور كفريه وينظرون لها ويجادلون فيها وهم لا يعملون بها في انفسهم، بل يكونوا بوحدهم وفي ديورهم ما كيعملوش بها وما كيعملوش بها اصلا. اذا ما ليسوا صادقين في كفرهم، وانما متمسكين بهذا الكفر مكابره، ما بغاوش يامنوا لمن دعاهم الى الايمان، معانده مازال معاندي، كيفاش فلان يكون على الحق وانا نكون على الباطل، اتباعا للهوى لان ذاك الكفر فيه مصالح شخصيه فيه دنيا فيه كذا او غير ذلك من الاسباب. فاذا الله تعالى قال لي فرق بين الذين يسمعون منك سماع قبول وانصاف، وفرق بين الذين يسمعون منك سماع اعراض. اللي كيسمعوا منك سماع قبول وكانوا متزلزلين منصفين من هذو؟ يستجيبون، انما يستجيب الذين يسمعون. ومن يسمعون منك سماع اعراض اعتبرهم موتى، هذا هو الموتى بمعنى اعتبرهم يا محمد كالعدم، اعتبرهم كالموتى، كأنك تخاطب أشباحا بلا أرواح، وبالتالي لا يضرك، شو يقول لي لا يضرك عدم إيمانهم لأن ذكر أجساد بلا أرواح فلا تحزن. وهددهم الله قال يبعثهم الله وحينئذ يسمعون، وغيش تسمعوا الآن، حين يبعثكم الله ستسمعون ستسمعون كرها، ستسمعون جبرا، وتندمون على ما وقع منكم ولا ينفعكم الندم حينئذ. إذن يقول الشيخ المعنى إنما يستجيب لك، اسمعي يستجيب لك أي لدعوتك، يستجيب لك لدعوتك ويؤمن بك، الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون. وزاد عجل زاد الله يقول لك ماشي غير السمع المجرد، لا سماع فهم، سماع قبول، سماع تجرد عن الأهواء والنفوس. والموتى يبعثهم الله قال الشيخ فيه ثلاثة تأويلات. شنو معنى والموتى يبعثهم؟ قال لك فيه ثلاثة تأويل. التأويل الأول هو اللي ذكرته أنا وهو المشهور عند المفسرين. شنو هو؟ قال عبارة عن، قال لك أن الموتى عبارة عن الكفار. قال لك الله تعالى عبر عن الكفار الأحياء بالموتى. علاش شبههم بالموتى؟ وجه الشبه هو عدم سماعهم سماع قبول وإنصاف وتجرد، إذا في حالة تخاف الموتى. قال الموتى عبارة عن الكفر لموت قلوبهم، إذا لماذا صح وصفهم بأنهم موتى؟ يمكن ولا يصح، لموت قلوبهم قد غير أجساد والعقول، لكن قلوبهم ماتت وغطي عليها فحجبت عن الحق، حجبت عن النور، قلوب راها مغطية، وإذا كانت مغطية بالمعاصي والذنوب فهي ميتة ما كايناش، لأن ذاك المقصود الذي يجب تحققه في القلوب الذي جعل الله تعالى القلوب فطرة عليه لا يتحقق من هذه القلوب، بمعنى قلوب مغطاة. الله تبارك وتعالى مخلق القلوب أول ما خلقها كانت نقية صافية وهي الفطرة، لكن هؤلاء لما غشيت قلوبهم بالذنوب والأوزار والمعاصي صاروا بلا قلوب من جهة الحقيقة، وإن كانت عندهم قلوب من جهة الحس، حسا عندهم قلوب، لكن معنى وحقيقة القلوب اللي خلقهم الله تعالى عليها ما كايناش، كاينة قلوب أخرى أقسى من الحجارة كما ذكر ربنا عنهم، ثم قست قلوبهم بذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا التأويل قال لموت قلوبهم، والبعث يراد به الحشر يوم القيامة، فالمعنى أصل الشيخ أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم، فيبعثوا. وعدم فهمهم واش الساكن معذور واش متبي ومثل في مجرد معنى. قال الله تعالى في قلة سمعهم وعدم فهمهم واش معنى أنهم أغبياء لا يفهمون شيء المقصود، صور أنهم لا يريدون أن يفهمون. فلما كانت قلوبهم كذلك ما بغشت وما بغشت لا ما دفع على الله بهم جازاهم بجنس ما اتفقوا بما بغيتوش تفهموا يزيدكم الله إضلالا على إضلال. كتجي الآيات ينتفع بها المؤمنون الصادقون وهم تزيدهم كفرا على كفرهم، ثم ما بغيتوش فزادكم الله وعذبكم من جنس عملكم، ما بغيتوش تفهموا زاد الله تعالى عما عليكم لأنكم تستحقون ذلك. لكن اللي كان صادق وباغي يفهم يوفقه الله يفتح بصيرته ينور قلبه بكلمة واحدة يؤمن ويستجيب. قال الشيخ فيبعثهم الله في الآخرة شوف وحينئذ يسمعون، هذا هو معنى يبعثهم الله يعني الآخرة يسمعون حين يحاسبهم ربهم يعني التزم بكذا يوم كذا وكذا ويحاسبهم على رؤوس الخلائق يفضحهم جل وعلا كيف عوراتهم حينئذ سيسمعون بلا شك وينكسرون لكن لا ينفعهم ذلك. بمعنى كأن الله يقول لهم اسمعوا في الدنيا قبل أن تسمعوا في الآخرة ما يسوءكم كرهًا، اسمعوا في الدنيا اختيارا واستجيبوا قبل أن تسمعوا في الآخرة ما يسوءكم كرها وتندموا على عدم سماعكم وفهمكم لما قيل لكم من نبيكم. إذن هذا التأويل الأول وهو مشهور عند المفسرين. التأويل الثاني قال الشيخ والآخر أن الموت عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم بالفهم والسماع، وهذا هو معنى صحيح. قال لي الله تعالى والموتى أي والكفار يبعثهم الله أي يهديهم الله تبارك وتعالى للفهم والسماع، بمعنى أن هدايتهم للفهم والسماع أمر بيد الله. هذوك اللي استجبوا لك هداهم الله ووفقهم للسماع، وهذا الكفار اللي مازال ما استجبوش لك هدايتهم وتوفيقهم للقبول والسماع بإذن الله. واضح المعنى؟ والموتى أي الكفار يبعثهم الله أي يهديهم الله تعالى للفهم والسماع أي الأمر بيده سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم أي يهدي من يشاء منهم سبحانه وتعالى مش كلهم. التأويل الثالث أن الموت حقيقة والبعث على حقيقته فهو إخبار عن الموت عن بعث الموتى يوم القيامة، حتى هذا معنى صحيح. لكن الأول هو الأضرار في السياق، يعني الله تعالى أخبر من بساط أولا أن الذين يستجيبون هم الذين يسمعون، مفهوم الآية قبل من تزود والموتى مفهومها من قال الله إنما أداة الحصر، ومعلوم أن مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم مفهوم الحصر. إنما يستجيب الذين يسمعون مفهومها المخالف أن الذين لا يسمعون لا يستجيبون، لما تلغوش يسمعوا سماع قبول لن يستجيبوا لدعوتك. إذن الآن الله تعالى تكلم على القسمين منطوقا ومفهوما، تكلم على الذين يسمعون منطوقا وعلى الذين لا يسمعون مفهوما، ثم أخبر النبي بشيء آخر قال لي هو الموتى عموما الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا سيبعثهم الله يوم القيامة أي يبعث جميع الخلق لأنهم سيموتوا الكل شيء قد يموت وبالتالي فالكل سيبعث. فتكون الآية فيهاش تقرير لعقيدة البعث والنشور، قررنا الله عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وضح المعنى. قال الله تعالى ثم إليه يرجعون، إذن سيبعث الموتى كلهم ويرجعون إلى ربهم ويقفون بين يديه وحينئذ سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضح. قال الله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. وقالوا ضمير للكفار، كفار مكة، وقالوا أي قال كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أش قالوا فيما بعضهم فيما بينهم للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه آية من ربي، لولا لحرف عرف أو تحضيض، إما هي لطلب برفق أو طلب بحس وإزعاج، المقصود أنها حرف طلب بحس وإزعاج أو رفق عرف أو تحضيض، كأنهم قالوا هل لا نزل عليه آية من ربي. قال الشيخ والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على نبوته، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم بآيات كثيرة على نبوته، جاءهم لكنه العناد والمكابرة. إذا سمعتي وقالوا لولا نزل ضمن أن هذه الناس ما جاتهم تشي آية، القرآن وحده أعظم آية، كتاب الله رب العالمين أعظم آية لهم إن كانوا يريدون الحق، إن كانوا منصفين ومتجددين عن الآواء فكتاب الله تعالى أعظم آية لهم، اشتمل على أعلى رتب الفصاحة والبلاغة، واحد الرتبة عالية جدا ما سمعوا بها قط، وهم الفصحاء البلغاء العرب، عمرهم سمعوا في مستوى ديال الكلام في القرآن الكريم، وقرأوه عبده ولم يجدوا اختلافا بين آياته أو جمله أو كلمات حروف، ما وجدوا اختلافا ولا تناقضا ولا تضادا، وجدوه في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة، لدرجة أنهم وجدوه في مرتبة بلاغة وفصاحة لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. عجزوا لم يستطيعوا أن يأتوا ماشي بمثل القرآن كله في الفصاحة والبلاغة، غير بمثل أقصر صورة من صوره، أقصر صورة من صوره يجدوا بحالها في الفصاحة والبلاغة في الرتبة لم يستطيعوا. هذا إعجاز بالنسبة لهم لله، أعجزهم الله بشيء مما يعرفون مما يفهمون بشيء يعملون به ويفعلونه بلغتهم التي يتكلمون بها سليقة دون تعلم، ولم يستطيعوا ذلك، وحاولوا ما أمكن أن يبحثوا عن اختلاف وتناقض في القرآن فلم يجدوه، وأن يجدوا شيئا ولو ناقصا في بلاغته وفصاحته فلم يجدوا، وجدوا في أعلى المراتب، وجدوه معجزة من هذه الناحية، حتى شعراؤهم وأدباؤهم وأفصحهم وأبلغهم لم يستطيعوا ذلك، ولم يتكلموا في القرآن من هذه الناحية. هذا بحد ذاته إعجاز، لو كانوا يعقلون ويفهمون ولو كانوا ينصفون ويتجردون للحق. زيد على ذلك الآيات الأخرى الكونية، هذا القرآن، الآيات الأخرى الكونية التي شاهدوها بأبصارهم وسمعوها بآذانهم ما أكثرها، ومع ذلك لم يؤمنوا. وما ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه آية من ربه، مع ما جاءتهم من الآيات مازال بغوا آية أخرى. وهؤلاء بلا شك كما تكلمنا قبل، الذي جاءته الآية والآيتان والثلاث ولم يؤمن، وخرج 100 آية ولو جاءته 1000 آية لم يؤمن، لأنه لو كان صادقا في دعوة وأنه بغي آمن لكفته الآية الواحدة، وش الآية الواحدة تكفي ولا لا تكفي؟ ما دام هذا الأمر خارقا عن العادة ولا يكون من بشر في العادة، فهذا كاف في أنه مرسل من عند الله رب العالمين، مع أنه ما عرف بسحر ولا كهانة ولا عرافة ولا شعر ولا شيء مما يقولون، فهذا وحده كاف في إيمانهم. إذا هؤلاء لا يؤمنون. إذا قال الله تعالى عنهم وقالوا لم نزل عليه من ربه، قال الشيخ فإن قيل فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية؟ هذا السؤال يريد وما نسمى ذكرنا. فإن قيل أن الإسلام جاءهم بآيات من عند الله رب العالمين فلما طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين. الجواب الأول أنهم لم يعتدوا بما أتى به، فكأنه لم يأتهم بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم، بمعنى لشق الله لولا نزل عليه آية من ربه، بمعنى تلك الآية لم يعتدوا بها، وبالتالي لما لم يعتدوا بها مكابرة وعنادا كأن الله تعالى لم يأتهم بآية فقالوا وعطينا شي آية، بمعنى ما زال ما نزلت عندنا والو أرنا شي آية، من بلش إنكار ما سبق من آية كأنها لم تكن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنهم إنما طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر، يعني هذه الآية المقصودة هنا آية غير الآية السابقة، بمعنى أن الآيات الأخرى تدعوهم إلى الإيمان بعد النظر والتأمل والتفكر والاعتبار، وهم بغوش آية تضطرهم إلى الإيمان دون تفكر ولا اعتبار، كيف شرطوا بالآيات، بغين آيات على أهوائهم، آيات تضطرنا للإيمان وتضطرنا لدخول الجنة، وش غديروا أنتم؟ شنو هو، ما هو عملكم، ما هو فعلكم، ما هو جهدكم، أديروا والو، حنا يجبرنا الله ويلزمنا بالإيمان وبالأعمال الصالحة، ويجبرنا الله يجبرنا أفعالنا على ترك المعاصي وندخلوا للجنة إلا بغيتوا نآمنوا ونكونوا من أهل الجنة، وإلا لن نؤمن إذا كان الأمر باختيارنا. فلذلك لتعنتهم وتعمقهم وتنطعهم الله رب العالمين لم يستجب لهم، قال لي إن قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لكن هؤلاء الناس لتعنتهم وتنطعهم وتعمقهم لا يستحقون أن تنزل عليهم آية، ولو جاءتهم شوخا قالوا هكذا آية تضطرهم إلى الإيمان، ولو جاءتهم إذا كانوا معاندين فلن يؤمنوا، ما غير آمن إلا الصادق منهم، أما من فيهم عناد ولو رأوا أي آية فيه. وكانوا كيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا ليه نزل علينا كذا وكذا وكذا وديك الساعة نشوفوا ماشي كيقولوا الامن وانا راى امرنا. وبعض الكفار صرح بهذا كما سبق معنا قال لما طالب النبي صلى الله عليه وسلم بآيات قال وان جاء بها فقد وقد قد اؤمن وقد لا اؤمن بمعنى لا كان طالب بالآية وباغيها من باب المكابرة والعناد والإعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاء بها ماشي كنجزم لكم أنني غنآمن قد أؤمن وقد لا أؤمن. قال الله تعالى في الرد عليهم قل إن الله قادر قل أي قل لهم يا محمد أجبهم يكذلوا كذا قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية مما اقترحوا قادر قدرتي نقص لكن هل سينزل آية مما اقترحوا موافقة لأهوائهم لا سبحانه وتعالى. قال الشيخ جواب على قولهم وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وجوبوا من جاوب مغير صيغة من جاوب يجاوبوا جوبوا وجوبوا عليه بأجوبة مختلفة يعني الله تعالى هذا السؤال طرح الله عنهم في القرآن الكريم في كثير من المواضع وأجابهم الله تعالى بأجوبة مختلفة كل جواب يناسب المقام كيناسب ذاك المقام من الأجوبة التي أجابهم الله بها منها ما يقتضي الرد على عليهم في طلبهم للآية فإنهم قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا يبتغى كيرد لهم الله كيرد الله تعالى عليهم في طلبهم كيقول لهم الطلب المقصود يتحقق كما قال ربنا تبارك وتعالى قد بينا الآيات إذا بغيتم الآيات الآيات بيناها فتبيين الآيات مع بيانها تحصيل حاصل مش واضح واحد كيقول لك بغيت آية تقول لي هالآية هي كذا وكذا إذا تبيين آية أخرى تحصيل حاصل وذلك لا يبتغى. وكقوله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم رأى القرآن هذا الذي يقرأ عليهم ويسمعون حروفه وألفاظه وكلماته وآية كاف فيما يريدون من البينة أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مباشر بلسانهم بلغتهم. ومنها من الأجوبة التي تأتي في القرآن عنهم ما يقتضي الإعراض عنهم الله تعالى يعرض عنهم لا يجيبهم لأنهم يستحقون ذلك المعاندون لا يستحقون الجواب بل لكي يوصل معك المعاند الواحد للمرحلة من العناد فحينئذ يكون الجواب المناسب له الإعراض عنه ألا يجيبه ذلك ما يليق به. قال ومنها ما يعرض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته أي سقط الحديث معه. ويحتمل أن يكون من هذا قال لك من هذا النوع قوله تعالى إن الله قادر على أن ينزل آية الآية مش نفيها لأن الله تعالى وش نزل آية ولا منزلهاش ما نزلهاش لكن خليهم قادر على أن ينزلها ولم ينزلها لماذا؟ لأنهم تبين عنادهم فأعرض الله عنهم ما يستحقوش الله. وهذا منهج حتى في الدعوة إلى الله إذا كنت تنصح الشيطان أو تذكره أو تناظره ورأيت منه العناد والمكابرة بعد رؤية الحق الحق واضح بين يديه وأجبته جوابا كافيا شافيا بينا عن شبهته ومصر على باطله بالباطل بدون حجة علاش أنت مصر ده شنو الحجة اللي قلت احنا جاوبنا عليها شنو ما عنده تشي حجة وما زال مصرا تبين باطله. هذا المنهج الأسلم معه هو أن ينتهي الكلام عنه الإعراض عنه علاش لأنه ظهر عدم صدقه. وإذا كنت تكلم غير صادق في قلبه في مكالمتك فأنت تضيع وقتك حينئذ تضيع الوقت. وإنما الأصل أن تكلمش من كان صادقا في تحريه وتوخيه لموافقة الحق من كان باحثا عن الحق فهذا الأصل أن تبين له ففي ذلك الأجر العظيم والخير الكثير وقد يكون واجبا عليك. لكن إذا تبين بعد النقاش أنه غير صادق بدليل أنه متمسك بالباطل وأنه يصر على الباطل الذي أجبته عنه وبينت له بالحجج وانقطع العلامة ديال عدم الصدق هي الانقطاع من اللي كينقطع الإنسان وما كتبقى عنده حتى حجة وما زال مصرا علامة عدم الصدق الانقطاع. فإذا ظهر ذلك فالزيادة معه مضيعة للوقت. قال تعالى قال الإمام ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. نعم إن الله قادر على ذلك لكن لن يفعل لأنهم متعنتون ومتنطعون. ثم قال تعالى في ختام الآية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون, لا يعلمون ماذا؟ إن المفعول به حذف. ولكن أكثرهم لا يعلمون, لا يعلمون إيش؟ المفعول به محذوف ما تقديره. قال الشيخ وهو يحتمل وجهين ذات المفعول به. الوجه الأول لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية, هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو أقوى وتؤيده بعض الآيات التي سبقت معنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن الله لو نزل آية كما اقترحوا ولم يؤمنوا لأهلكهم سبحانه وتعالى. قد تقرر معنا هذا في آيات سابقة. الكفار السابقون كانوا من لك يقترحوا على نبيهم آية وتنزل الآية كما اقترحوا فإذا عاندوا بعد ذلك يهلكهم رب العالمين بهلاك سماوي, يعاقبهم رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة. فالله تعالى كأنه يقول هؤلاء الناس كن كانوا عارفين عاقبة ما يطلبون لما طلب, كن كانوا عارفين العاقبة ديال طلب الآية وأن الله إذا نزلها كما يريدون ولم يؤمنوا لأهلكهم في الدنيا تلطع بهم عذاب وعقاب الدنيا قبل الآخرة لما طلبوها. ولكنهم لا يعلمون لهذا يطلبون. علاش كيقولوا لولا نزل لولا نزل؟ لأنهم لا يعلمون عاقبة إنزال الآية والإصرار على الكفر. كيظنوا أن الأمر هين وأن الأمر سهل. لا, الله تعالى إذا نزل الآية كما اقترحوا ثم عاندوا أهلكهم رب العالمين شر إهلاكهم كما وقع للسابقين. طلبوا الناقة جاءتهم الناقة كذبوا بها أهلكهم رب العالمين. طلبوا كذا كذا العصا ما وجاءتهم الآية كذبوا بها فعاقبهم رب العالمين. وقد سبق معنا هذا في آخر سورة المائدة في آخر المائدة في قوله تبارك وتعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه. يطلبوا آية, يطلبوا مائدة تنزل من السماء. إني منزلها عليكم لكن فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك هؤلاء الكفار كانوا عارضين العاقبة لم يطلبوا معنا ولكن أكثرهم إذا شنو التقدير؟ لا يعلمون أن نزولها بلاء عليهم لأن الله جل وعلا سيهلكهم إذا جحدوها. قال الشيخ لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. إذن هذا التقرير الثاني والمعنى يعني صحيحان. ثم قال ربنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى آخر الآية. نرجع الكلام على ذلك التفصيلات والله تعالى أعلم وجل وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.